بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب القضاء، قال أي الحكم بين الناس. ليش عبر الشهيد الثاني قال أي الحكم بين الناس؟ هذا تفسير لمعنى القضاء. هذا فيه إشارة إلى أن كلمة القضاء تستعمل بمعاني، تطلق ويراد منها معاني. منها مثلا القضاء الذي ورد في الآية المباركة في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. القضاء في الآية المباركة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل هو القضاء مقابل الأداء؟ لا، بمعنى أنه إذا خلصوا الصلاة، صح ولا لا؟ أيضا القضاء مقابل الأداء، يقضي ما فات كما فات، هذا استعمال آخر. قاعدة فقهية، يقضي ما فات كما فات، إذا قصر إذا تمام إلى آخره. لهذا يقولون القضاء في علم الأصول غير تابع للأداء، يحتاج إلى أمر جديد، بحاجة إلى أمر جديد. لكن دل دليل خاص على وجوب القضاء في خصوص الصلاة والصيام، هذا رحمة من الله ولطفا بعباده المؤمنين. يعني فاتت عليه صلاة الصبح قضاء أداء أنا صليها قضاء مثلا، هكذا صيام شهر رمضان ارتكب مفطر، من كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخرى. هذا هم معنى آخر، إطلاق آخر للقضاء. هم في الآية المباركة فإذا قضيتم مناسككم، الأيام بعدها موسم الحج على الأبواب، فإذا قضيتم مناسككم، هنا كلمة قضاء مثل فإذا قضيت الصلاة، يعني إذا خلصت مناسك، صحيح، إذا أتممت خلصت المناسك، هذا هو. وأيضا في رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، وهي رواية صحيحة السند ومهمة جدا هذه في الإرشاد الفقهي للحج، الرواية: لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل. هنا لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء، المراد من القضاء شنو؟ هو نفس الأداء، يعني لا بأس بالإتيان بجميع المناسك من قبيل الإحرام مثلا في الميقات، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمار، جميع المناسك في الحج والعمرة يمكن الاتيان بها ولو من دون وضوء، من دون طهارة، ما عدا الطواف وصلاة ركعتين، سواء كان طواف عمرة التمتع، طواف عمرة مفردة، طواف الحج، طواف النساء ونحو ذلك. وأيضا مولانا القضاء بمعنى الأمر موجود في الهامش الزبدة الفقهية، ومنها الأمر، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قضى ربك هنا يعني حكم وأمر وألزم، صحيح؟ يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومن معاني القضاء هو هذا ما نحن في كتاب القضاء، من نقول كتاب القضاء كتاب الشهادات، القضاء يعني قاضي حاكم شرعي. ومنه قوله تعالى: والله يقضي بالحق. لا إله إلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: كتاب القضاء أي الحكم بين الناس. في منهاج الصالحين يضيفوا مثل هذه العبارة: وفصل الخصومة بين المتنازعين. عليكم السلام ورحمة الله. القضاء يعني الحكم بين الناس وفصل الخصومة بين المتنازعين. طبعا القاضي مولانا القاضي يتصرف يعني ولاة القضاء القاضي يتصرف في الأموال يعني كالمواريث الديات البيع الشراء إذا صارت منازعة في دين أو ميراث أو نحو ذلك الوصية المضاربة يعني كثير من المعاملات والله هذا يدعي أنه مثلا قرض أو دين أو غصب أو رهن أو إجارة أو ما شاء الله من المعاملات أو الحقوق المالية باختصار. القاضي يتصرف في هذا. المراد من هذه الإثارة هو أن القاضي كما سيأتي في أثناء البحث لا بد وأن يكون مجتهدا مطلقا فقيها عارفا بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. صحيح. ولذا ورد حبيبي عن النبي صلى الله عليه وآله أقضاكم علي سلام الله أقضاكم علي يعني مو بس قضاء يعني الحاكم الشرعي ولاية قضاء يعني بعد معناها واضح. صحيح. يتصرف في الأموال يتصرف في الأنفس يعني شنو في الأنفس يعني قصاص حدود تعزيرات السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم الزاني والزاني شنو فاجلدوا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وهكذا يتصرف القاضي يعني قصاص حدود شرعية تعزيرات نعم صحيح يتصرف في الأعراض شلون يتصرف في الأعراض أنه مثلا يطلق الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعا عن النفقة وإلى آخره وبعد تفاصيل وتطويل وتعريض الحاكم الشرعي قاضي له ذلك النكاح وغير ذلك والله امرأة فالقاضي يحتاج إلى اطلاع واسع جدا على مختلف أبواب الفقه والمسائل الشرعية لذلك قال كتاب القضاء أي الحكم بين الناس وهو أي القضاء واجب كفاية واجب كفائي واجب كفائي يعني ليس واجبا عينيا إلا بالعرض واجب كفائي مولانا لكن لمن له صلاحية القضاء والحكم بين الناس المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع قال لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف يعني يندرج ضمن الأمر بالمعروف من مصاديق الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف من الواجبات الكفائية قال وهو واجب كفاية أي واجب كفائي لكن بقيد احترازي في حق الصالحين له يعني من له صلاحية القضاء وأهلية القضاء والحكم بين الناس لما عرفت قبل لحظات أن القاضي يتصرف في الأموال في الأنفس في الأعراض فلابد أن يكون جامعا لشرائط القضاء كما سيتعرض لها الشارح الشهيد الثاني عليه الرحمة فلا ينعقد إلا لمن له أهلية للفتوى وللقضاء والحكم بين الناس بالي. هنا مسألة جانبية وهي أنه أحيانا تقتضي المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط محقق الحلي متعرض لهذه المسألة في الشرائع إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط شرائط القضايا العياذ بالله مثلا غير متصف بالعدالة فاسق أجلكم الله أمير المؤمنين سلام الله قال لشريح القاضي قد جلست يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي بعده ولذا في الرواية لسان القاضي شنه بين جمرتين من النار من جعل قاضيا فقد ذبح حديث نبوي فقد ذبح بغير سكين شاهد إذا اقتضت المصلحة توليت من لم يستكمل الشرائط قال المحقق الحلي عليه الرحمة، ورح يجينا إن شاء الله هذا، لكن هذا مناسبة تقتضيها. بل عبارة هو الشارح الشيخ الثاني لما قال واجب كفاية في حق الصالحين له، انعقدت ولايته يقول محقق الحلي مراعاة للمصلحة في نظر الإمام، كما اتفق لبعض القضاة في زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول وربما منع من ذلك، فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه أو ينفذه من الأحكام والقضايا، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقع. بل لا هذا القاضي الفاسق المنصوب. إذن القضاء من الواجبات الكفائية، هذه مسألة بحد ذاتها، إلا لكن لمن له الأهلية والصلاحية. بل انظروا إلى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، أو جعلته قاضيا. أيضا رواية أبي خديجة، مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال بعلي، استدلوا بالمقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، استدلوا بالمشهورة، رواية يسموها المشهورة يسموها المقبولة بعلي، وغير ذلك من الروايات. أيضا هذه الرواية رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، في سندها سهل بن زيد بلي، قال عليه السلام اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. يعني القضاء باختصار من المناصب الإلهية. شلون النبوة منصب إلهي، شلون الإمام منصب إلهي، كذلك القضاء منصب إلهي شرعي، وهو فرع من الدوحة النبوية وشجرة النبوة ومشكات الإمام والولاية. نعم الإمام المعصوم هو الذي نصب الفقيه والمجتهد المطلق قاضيا وحاكما شرعيا، إذن منصب إلهي منصب شرعي كما ورد في المقبولة. إلا أنه القضاء مع حضور الإمام، مراد من الإمام هنا المعصوم طبعا أعم من النبي والأئمة عليهم السلام، لأن النبي هو إمام الأئمة، النبي أولى بالمؤمنين، فلا وربك قرأنا الآية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. إلا أنه أي القضاء مع حضور الإمام وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، يعني أو وظيفة نائبه. هنا النائب خاص أم عام؟ ظاهر العبارة المراد النائب الخاص، لأن الإمام هو الذي ينصب هذا الفقيه قاضيا، النائب الخاص مثلا كمالك الأشتر رضوان الله عليه، مسلم بن عقيل سلام الله عليه، بعثه الإمام الحسين سلام، بل بعثه نائبا عنه ممثلا. يعني ذاك الوقت ماكو بعد فصل السلطات، سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، هذه جت في الأنظمة الديمقراطية. فلهذا حتى من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقضاكم علي نستفيد شنو الأعم من خصوص القضاء بالسلطة القضائية، حتى الولاية نستفيدها، الولاية العامة بالمعنى اللغوي كيفما كان. قال إلا أنه أي القضاء مع حضور الإمام عليه السلام وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، فيلزمه بلي من هو نائب الإمام له الفقيه المجتهد المنصوب من قبل الإمام عليه السلام. أحسن، فيلزمه أي الإمام نصب قاض في الناحية، ما يقول زيارة الناحية المقدسة، الناحية عن الجهة المنطقة مثلا في الأقاليم في الأمصار في الأقطار كذا ليقوم به ليقوم بالقضاء يعني ليتصدى للقضاء والحكم بين الناس. قال ويجب هذه مسألة جديدة على من عينه الإمام يجب عليه شنو الإجابة يصير واجب عيني هو بالأصل واجب كفاية لكن بالعرض إذا عينه الإمام صار واجبا عينيا هذا هو لأجل وجوب طاعة الإمام المعصوم عليه السلام ولو لم يعين قال وجبت كفاية إذا مثلا مجموعة من الفقهاء العدول كل واحد له أهلية القضاء والإمام ما عين واحدا شخصا بعينه ولو لم يعين وجبت كفاية صار واجب كفائي وإن كان مستحب استحبابا عينيا كما سيأتي بعد لحظات ودقائق معدودات. فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه. لهذا في مسائل الاجتهاد والتقليد والمرجعية يقال أحيانا مثلا المرجعية متعينة أو التقليد متعين في شخص مثلا آية الله العظمى فلان من المراجع. ليش يتعين تقليده؟ لكونه الأعلم وأعلميته واضحة جدا بحيث لا يضاهيه أحد يتعين تقليده. فإن لم يكن أهلا إلا واحدون يعني إذا ماكو إلا واحد من الفقهاء العدول تعينت عليه يعني الإجابة إجابة الإمام عليه السلام. ليش؟ للإنحصار. القضاء واجب كفائي لكن يتعين مع الإنحصار. هذا الإنحصار السيد عبد على السبزوار رحمه الله في مهذب الأحكام يقول يعني الإنحصار العرفي مش بالدقة العقلية يمكن مني دا تدور تحصل لكن ما معروف إلا هالفقيه مثلا هو يعني معروف يعني الأشهر وكذا يبالي. ثم قال هاي شوي مسألة حساسة عقائديا حساسة. قال ولو لم يعلم به الإمام الإمام ما يدري عن هالفقيه هذا العادل حتى يصير قاضي سبحان الله. طبعا هذا من باب اللوها لو كان فيهما آلهة إلا الله قل إن كان الله ولد فأنا أول العابدين صحيح وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال. هنا ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب يعني هذا الواحد الأوحدي الفقيه هذا الأوحدي يلزمه أن يعرف نفسه يجي للإمام يا سيدي ومولاي ترى أنا منحصر الأهلية في حقي هذا ولو لم يعلم به الإمام. يقول الفلاسفة والمناطقة القضية الشرطية صادقة ولو مع كذب الطرفين. وما قال الشهيد الثاني عليه الرحمة الإمام لا يعلم كقضية خارجية قال ولو لم يعلم يعني قضية شرطية. شلون قضية شرطية صادقة ولو مع كذب الطرفين؟ الآن الآية المباركة أوضح مثال وخير شاهد وبرهان. الآية قالت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآن احذف لو كان فيهما آلهة إلا الله يصير هذا يعني هناك إله غير الله يصير هذا. قامت الأدلة القطعية بل فطرية وجدانية احتياج الممكنات إلى واجب الوجود لذاته بذاته عز وجل. فحينئذ هذا يسموه حبيبي اللي هو معرفة الموضوعات الخارجية. أكو فرق بين العلم بالموضوعات وبين العلم بالأحكام الشرعية. نعم. القدر المتيقن من مسألة علم الإمام المعصوم بين المتكلمين متكلمي الشيعة وفقهاء الشيعة حتى القدر المتيقن والمتفق عليه علمه عليه السلام بالأحكام الشرعية يعني لا يجهل مستحيل إمام معصوم يجهل حكما شرعيا ذا حلال ذا حرام ذا واجب ذا مستحب ذا طاهر إلى آخره. محل الخلاف العلم بالموضوعات يدري ان هذا مثلا سم او ما يدري بل هذا يجي في مسألة تناول الإمام المعصوم للسم مثلا مثلا أقول مثلا. لكن المشهور بين علماء المذهب والطائفة الحقة أن المعصوم الإمام المعصوم عليه السلام يعلم أيضا حتى بالموضوعات بعضهم يقول إذا شاء أن يعلم علم موجود هذا في الروايات قد لا يعلم ببعض الموضوعات الخارجية هذا يعني كأطروحة بعد أنت تعتقد هذا يعتقد كل بعضهم يقول إذا شاء أن يعلم علم ولو أن عندنا روايات أنهم عندهم 72 حرف من اسم الأعظم علموا ما تحت العرش إلى شنهم فقال إلى ما تحت الثرى موجود الروايات في أصول كافي فإحنا فقط في بيان هذه العبارة شوية حساسة العبارة بلي. المهم أن هذه العبارة ناظرة إلى الأحكام الشرعية أم ناظرة إلى الموضوعات الخارجية إلى الموضوعات أنه يدري هذا فقيه معادل وكذا مش ناظرة إلى أنه حكم شرعي الحكم الشرعي هذا الإمام بعد شلون إمام لا أعلم حكم شرعي القضايا التي قياساتها معها من الواضحات قال ولو لم يعلم به هذه قراءة عند المحشين والشراح أقول قراءة ثانية يقول ولو لم يعلم به الإمام يعني لو الإمام على ظاهر الحال من منكم يعرف الطريق على غير الجادة فتقدم الطرمع فإذا الإمام لم يعلم يعرف أنه موجود واحد جامع للشراط بس الإمام ما تكلم هذه قراءة هذه بعض الشراح قال تقرأ هكذا ولو لم يعلم به الإمام الناس لتلزم لتوجب على هذا الفقيه الأوحدي أن شنو أن يرفع يده ويعرف نفسه للإمام هذه هنا في صحيح مسلم بالمناسبة شيء يذكر يقول حين قال النبي صلى الله عليه وآله لو أعطينا الراية يقول عمر فتشوفت لها رجاء أن أعطاها وكل شوي وين ما صارت عين النبي صلى الله عليه وآله يوري نفسه هذا موجود صحيح مسلم مضمون هذا يقول يعني ما أحببت الإمرة إلا يومئذ لكن هم بعد في مورد آخر قال في حديث أيكم يقاتل على تأويل القرآن أو إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال لا عمر ايش قال قال أنا يا رسول الله يعني حب الرئاسة موجود حب الخلافة لأن اللي بيقاتل على التأويل هو القائد هو الخليفة بعد النبي شاهد فقال النبي لا ولكن خاصف النعل يعني علي بن أبي طالب عليه السلام هذه بالمناسبة كلام يجر كلام في صحيح مسلم موجود هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط منهم ذيل الجماعة الذين حاولوا أن ينفروا الناقة بالنبي لما رجع من غزوة تبوك فحذيفة وعمار بن ياسر كانوا مع النبي أحدهما يسوق الناقة والآخر يقودها انكشفت وجوه القوم كانوا 300 زي الشمر فانكشفت وجوه القوم بعدين قال حذيفة للنبي يا رسول الله تريح الأمم من شرهم قال أكره أن تقول العرب إن محمدا صلى الله عليه وسلم استعان به صلى الله عليه وسلم فلما استتب له الأمر أخذ شنو يجزر فيهم مضمون الحديث هذا فهذول منافقين لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل والجمال بيدخل سم الخياط هذه من باب ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب زين مسألة قال وفي استحبابه الطلب من هذا الفقيه الأوحدي واستحباب العيني طبعا وفي استحبابه مع التعدد عينان، استحباب عيني مع تعدد هالفقهاء قولان أجودهما، أجود القولين ذلك، يعني أنه مستحب استحباب عيني وإن كان واجب كفائي، يستحب له استحبابا عينيا كل واحد من ذل الفقهاء العدول أن يعرف نفسه وأن يتصدى، لكن مع الوثوق من نفسه بالقيام به، يعني على أحسن وجه وعلى أكمل وجه، طلبا للأجر والثواب، لأنه كما أنه خطر عظيم تصدي للقضاء وأنه ذبح بغير سكين، لكن أيضا ثوابه إذا كان بشرطها وشروطها من الجنة، لهذا الإمام الجماعي حصل ثواب كل المصلين. قال مسألة، هذا عند حضور الإمام وظيفة الإمام عليه السلام، زين في زمن الغيبة شلون؟ هاي مسألة ابتلائية الآن. قال وفي الغيبة ينفذ، ناس يقول ينفذ ينفذ ينفذ، وفي الغيبة ينفذ قضاء، ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، يعني حكم الحاكم الشرعي نافذ لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا كان إلا إذا كان مخالفا لما ثبت بالقطع واليقين من الكتاب والسنة، يعني خالف إجماع معتبر محصل، خالف حديث متواتر وهكذا، يجي يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، هذا مخالف لصريح القرآن أليس كذلك؟ وأما مجتهد هذا حكم ظاهري وهذا مجتهد حكم ظاهري، لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفة بالقطع واليقين، لأنه أنجاك عياناس حاجة ببياناس، القطع واليقين أقوى من هذا الخبر الواحد والشهادة والظن المعتبر، وإلا القضاء حكم ظاهري وهذا الاجتهاد حكم ظاهري، لا تجوز المخالفة إلا شنه إذا تبين أنه أخطأ قطعا ويقينا، أما بالنظر والاجتهاد اجتهاد كل واحد حجة شرعية. قال وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، وذلك لما ورد من الأدلة منها مقبولة عمر بن حنظلة، فإذا حكم فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. إذن حكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، لعبر المحقق الحلي الفقيه من فقهاء أهل البيت، عبارة والله عجبتني أنا كثير في الشرايع، وينعقد قضاء الفقيه، يعني في مع غيبة الإمام المعصوم، ينعقد وينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.